نكمل ما شرعناه من مدرسة كتاب تهذيب مداري السالكين، وسنحاول إن شاء الله تعالى أن نكمل الليلة. إلا وأيضا كان مفترض أن نود الطرف عن المقالة التي تناولت محاضرة تحرير المرأة من البذر إلى الحصاد، باعتبار أن هذا الحل الأمثل مع مثل هذه المقالات هو الإعراض عنها وإماتتها بهجرها. إلا أن أكثر ما يؤلم في هذا المقال هو موضوع رمي المتحدث هذا الشريط بالكذب، أو أنه لا يوثق كلامه إلى آخره. فخطري أن أبحث، أنا كنت يائس أني أحاول أرد، أن لازم أرد بتوثيق المعلومات، فلم أستطع الوصول إلى هذا الدوسيه إلا بعد أذان المغرب حوالي 5 دقائق. فبالتالي يعني كان أوراق غير مرتبة، لكن أنا فرحت بوجودها لأن تصورت أن أنا نقلت من الجرائد أيامها سنة 98، فنقلت من الجرائد، والجرائد بقى إيه يعني تخلصت منها أو ضاعت، فباقي الكلام بخط يدي. وربما يكسل الإنسان أحيانا، لأن طبيعة المحاضرة الشفوية غير الموضوع الذي يكتب تحريريا، فإن يكون يعني محاضرا وملقحا، وملقحا بطريق أدق. لكن لما وجدت هذه الورقات هذا شجعني على أن أتناول بعض ما ورد في يعني هذه المقالة، سأحاول أن أجتهد أن أغض الطرف عن كل التطاول الذي تطاول به هذا الكاتب، ما عدا شيء واحد فقط، موضوع الكذب. أما ما عدا ذلك فيعني لن سأحاول ألا أتعرض له. وطبعا بينقبني بأن داعية التكفير الجديد دي نسيب ناس تانية ترد عليها، مش هنرد عليها أنا. فهو بيقول مرتكب جريمة التكفير العالمي، هو شخص يقول انه شيخ اسمه كذا، وهو من النجوم الجدد في عالم التطرف فون، يقدم نفسه على انه داعية، والدعوة منه براء لانها حق لكل انسان، وانا انسان، ما هي لو حق لكل انسان فما فيش داعي. على أي احوال هو بيتكلم هنا ان هذا الشريط عينة من شرائط داعية التكفير الجديد، يحمل اسم تحرير المرأة، يعلق على احتفال الأوساط الثقافية بمرور 100 عام على صدور كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين. وبداية فهو يقول بصراحة ومباشرة ودون أي لف أو دوران إن قاسم أمين كافر. ويعني طبعا كما تعرفون موضوع التكفير بالذات أنا يعني شديد الاحتياط فيه جدا، ليس خوفا على الشخص محل الخلاف، ولكن خوفا على نفسي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فإن كان فقد باء بها أحدهم، كما تعرفون في الأحاديث. فموضوع التكفير بالذات وبالذات التكفير المعين، شخص باسمه يكفر، هذا شيء في غاية الخطورة، لأنه يترتب عليه كثير من التعدي لحرمات الله ولحدود الله، سواء في أحكام الدنيا أو أحكام الآخرة. تكلمنا عن موضوع التكفير قبل كده في حوالي 30 أو أكثر من 30 شريطا، يعني لكن ربما هو لم يكن قد ولد في ذلك الوقت، ربما لم يكن ولد ولذلك لم يسمع عن هذه الأشرطة. فبالنسبة لموضوع التكفير يعني كما ذكرت الموضوع يحتاج احتياط شديد جدا، وأنا اجتهد ما استطعت طبعا أن أتحرى هذا. لكن المشكلة أن أحيانا بعض الناس هو بيقر بالكفر، يعني يرتكب أشياء تكفر وتخرج من الملة باتفاق جميع علماء المسلمين. مثلا هذه المرأة التي وقفت في المؤتمر تقول أنا ملحدة وأصر على أني ملحدة وأرفض أن يصفني أحد بأني مسلمة، هل هذه ممكن أنا يعني أتهم أني بكفرها؟ ده هي اللي بتقول عن نفسها كده، واضح؟ ففي بعض الأشياء مثل استخفاف أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة، الواحد يقول ويطالب صراحة بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في الميراث، فهذا كفر قطعي. ليه؟ لأن ذلك كذب بالآية في القرآن الكريم، لأن معظم أحكام الميراث تتعلق بتوزيع الميراث بين الرجل والمرأة، معظمها وليس كلها فيها يعني أن الذكر مثل حظ الأنثيين. واحد يذكر من حكم شرعي أو من الأنبياء أو يعني يسب الله سبحانه وتعالى كما حصل من حيدر مثلا في وليمة أعشاب البحر، أو مثلا ذلك له أو تلك المرأة التي وصفت الحدود الشرعية كفرق هذا الثالث والجلد والرجم إلى آخره بأنها يعني إرهاب. فسب الدين أو سب أحد الأبناء فيه طبعا المكسرات محددة، فيه شيء الناس دول مش عايزين يفهموه وهو إن موضوع التكفير ده أصبح إيه يعني عصا يخيفون بها الناس، إن انتقدتني فأنت تكفرني. هي طبعا أسلوب في غاية السذاجة، في غاية السذاجة، ودي المشكلة. إن لم يتكلم إنسان غير مؤهل فتخرج منه أشياء محيرة أحيانا، يعني كان عادة تكلم مثلا واحد أحيانا ممكن يكون أستاذ جامعة مثلا تكلمه في أي قضية، أي قضية مثلا أن نفرض اللحية مثلا، سيقول لك إن إحنا كفرة رغم أن المفترض أن هو يعني يفكر بطريقة أعمق من هذه التضحية والسذاجة، لكن في ناس كثير تيجي تكلمها في أي قضية دينية هو مأثر فيها تيجي تنصحه لك هو إحنا كفرة هو مفيش مسلمين غيركم، فانظر كيف ترجم السؤال إلى موقف نفسي، يعني أنت معناها أنك أنت بتقول أنك أفضل مني عند الله أو أنا بتقي الله أحسن منك كما يصرحون ذلك أحيانا، في حين أن القضية حتى المسلم إذا قصر في بعض التكاليف الشرعية لا يستلزم ذلك الحكم عليه بالكفر كما هو يعني معلوم. أيضا موضوع أن هم مرسول إرهاب، إن انتقدتني فأنت تكفرني، الإرهاب بوصف التكفير، وبيعتبروا أن موضوع التكفير ده في حد ذاته شيء من اختراع المتطرفين الجدد. لا، إحنا مش هنقدر ننكر أبدا أن التكفير ده جزء من الأحكام الشرعية، وإن في تكفير بحق وحقيقة، يعني وفي في كتب الفقه كلها بلا استثناء باب اسمه كتاب الردة يحدد ويضبط ما الذي يخرج المسلم من درجة الاستثناء إلى الكفر، فدي منضبطة ولها قواعد في غاية الدقة ظهرت ضبطها العلماء منذ زمن بعيد ولا يخلو منها على الإطلاق كتاب جامع في من كتب الفقه والشريعة. فموضوع إن الواحد يرفع هذه الغاية ويتكرر وراءها إنك لو انتقدتني يبقى أنت بتكفرني يبقى أنت بتأكد فيه إلى آخره، هذا نوع من الإرهاب المرفوض، لأنك إذا أتيت به ويكفرك فأنت في حكم الله كافر حتى لو لم تكفر في الدنيا. واضح؟ خاصة أننا الآن يعني نعاني من يعني ظاهرة أو محاولة زلزلة الثوابت، في محاولة راسخة الآن لزلزلة الثوابت، وكنا تكلمنا من قبل مرارا على موضوع سد الذرائع بالذات في قضية المرأة وأهميته في تجفيف منابع الفتنة. لما كانوا يهاجمون النقاب منذ مدة كنا نقول يعني انتبهوا هذه إيه؟ مجرد خطوة فقط. هجوم النقاب لأنهم في هذه المرحلة لا يستطيعون مهاجمة الحجاب، لكن إذا نجحوا في هذه المرحلة سيقفزون إلى محاربة الحجاب، حتى الحجاب المنسوخ أو حجاب التبرج الشائع يعني الآن. طلعت كده يعني بطريقة شيطانية إحدى الصحفيات المغمورة والمغمورات وسلطت عليها الأضواء، فتحت لها وسائل الإعلام فجأة لتكتشف أن الحجاب ليس من الإسلام، وتقول كلام لا يقوله إلا مدمن نبات القنة. ويعني مش يعني واحد الإخوة سجل حوارا لها في الإذاعة على الهواء، وأنا تعجبت أن في حرية في الإذاعة لهذا الحد، لأن جميع من ردوا عليها جميعهم بلا استثناء خالفوها وخالفوها بشدة وانكروا عليها اشد الانكار ومعظمهن من النساء والله الحمد، فهم يعلم جنود ربك الا هو. لكن مش هنقف مع هذه الداعيه الجديده الى القضاء على الحجاب، لكن يعني هذه مجرد اشاره ان في عمليه محاوله زلزله الثوابت، الامور الثابته التي لا نقاش فيها بدات تكون محل نقاش الان، والبعض ينكر ويكذب بهذه الاحكام. طبعا هو بيقول ان من البدايه بيكفر قاتل امين، هذا لم يحصل تقريبا في الشريط. هي كان في جملة مهمة في سياق الكلام لما كنت أتكلم على النائي أو الذين يطالبون بمساواة الرجل والمرأة في الميراث، فقلت إن اللي يمشي في طريق قاتل الأمين فينتهي إلى الخروج من الإسلام بهذه الطريقة، بأن يقع في مثل هذا الكفر هو الطعن في حكم شرعي هذا القرآن والسنة أو تكذيب آية قرآنية. واضح؟ فيمكن العبارة قد توهم ذلك لكن لم يحصل أبدا. وكما قلت انا احتفظ بكل نفسي مش لانه عزيز علي، لكن هو حسابه على الله. احنا بيهمنا ايه التراث الذي تركه، وده في عامه في اي انسان يعني المفروض موضوع التكفير هو وظيفه القضاء الشرعي وليست مفروكه لاحد الناس. يحصل التكفير من امور كثيره ليس هذا يعني وقتها. ايضا من الكذب الصراحه ايضا انه نسب الي ان في هذا الشريط اكسر امين السعيد. امين السعيد حسابه على الله سبحانه وتعالى قالت كلاما كفرا في كثير من المناسبات بالذات العبارة المشهور عنها كيف نخضع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا النفاق. وكان لها كلام أيضا في موضوع مطارد متواتر الرجل والمرأة في الميراث إلى غير ذلك. ليست قضيات هذه الأسماء على الإطلاق، هؤلاء يعني حسابه الله سبحانه وتعالى، لكن هو يدعي أنني كفرت هذا الإثم وهذا لم يحصل. كذلك قاتل الأمين سوى هذه العبارة المهمة كما يعني بيان. أما طه حسين فأيضا لم أتعرض ذكره في إيه في هذا الشريط، لكن أنا أذكركم بعبارة قالها الشيخ عبد ربه مفتاح وهو من علماء الأزهر، نشر في مقالة في مجلة الكوكب، وهو يخاطب طه حسين في أثناء الصراع المرير الذي حصل بينه وبين كل علماء المسلمين في مصر بلا استثناء، بيقول لها الدكتور هو بيخاطب طه حسين هذا من كبار علماء الأزهر، كيف تزعم أيها الدكتور أن بعض العلماء أثار هذا الأمر أمر كفرك، وهكذا أصرحنا والتبعة في ذلك علي وحدي بأن العلماء أجمعين وعلى بكرة أبيهم يحكمون عليك بالكفر وبالكفر الصريح الذي لا تأويل فيه ولا تجوز، وأتحداك وأطلب منك بإلحاح أو رجاء أن تدلني على واحد منهم وواحد فقط يحكم عليك بالفسوق والعصيان دون الكفر، أجل إني وأنا من بينهم أتهمك بالكفر وأتحمل تبعة هذا الاتهام، وعليك تبرئة نفسك من هذا الاتهام الشائن والمطالبة بما لك من حقوق محمية. يعني إلغى القضاء ولم يقع. مش هنطول في هذا الموضوع. عبارة أخرى أيضا نسب إلي الكذب والتلفيق والافتراء على أحمد بهاء الدين، يمكن أنا في العبارة قلت الذي سماه أبوه أحمد بهاء الدين لأن اسمه جميل في الحقيقة، أحمد بهاء الدين اسم عزيز علينا، اسم أحمد وبهاء الدين، فيعني نقلت عنه هذه العبارة وهو يقول هنا يواصل قائلا ومفتريا ومدعيا ومزيفا هذه العبارة. أنا أثرت أن أتي بالكتاب، مش يعني الكتاب هو الصحافة والأقلام المسمومة، الأستاذ أنور الجندي رحمه الله في صفحة 214 بينقل عن أحمد بهاء الدين، يقول قال أحمد بهاء الدين لا بد من مواجهة الدعوات الإسلامية في أيامنا مواجهة شجاعة بعيدا عن النفس والدوران، وإن الإسلام كغيره من الأديان يتضمن قيما خلقية يمكن أن تستمد كنوع من وازع الضمير، أما ما جاء فيه من أحكام وتشريعات دنيوية فقد كانت من قبيل ضرب المثل ومن باب تنظيم حياة نزلت في مجتمع بدائي إلى حد كبير، ومن ثم فهي لا تلزم عصرنا ومجتمعنا. دي بالنص العبارة اللي وجدت الحقيقة من اختصاصات الجرائد، والله الحمد بعد ما يعني ما ظننت أنني يمكن أن أجدها، فكما ترون الصفحات الجريدة أنا معلم على المواضع اللي نقلتها باللون الفسفوري، فدي جريدة الأسبوع صفحة 22 بتكون الجريدة حينما صدر كتاب قاسم أمين تحرير المرأة عام 1999 أحدث جدلا كبيرا إلى أن يقول احتفل المجلس الأعلى للثقافة بالمرور 100 عام على صدور هذا الكتاب إلى آخره، ثم بيذكر هنا بيقول للفنان التشكيلي علي عدلي رزق الله نشب خلاف حده حاد بينه وبين أحد الصحفيين في أحد المؤتمرات عندما وصفه عدل رزق بالجهل لإصرار الصحافي خلال تعقيبه على الرجوع إلى النصوص الدينية، دائما كان يرجع للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية فهو أنكر عليه، فقال له هذا جهل كيف تجيب سيرة الآيات والأحاديث في مثل هذا السياق، فوصفه بالجهل لإصرار الصحافي خلال تعقيبه على الرجوع إلى النصوص الدينية وربطها بقضايا المرأة من حيث قوامة الرجل عليها وقضية الحجاب وتطبيق الشريعة عموما. وفي ندوة أخرى من ندوات المؤتمر هاجمت ثنوة بكر تطبيق الشريعة في المملكة العربية السعودية وقالت إن محاولة إرهاب المواطنين بقطع يد اليد عقابا على السرقة وجلد الزاني والزانية هي امور رجعيه لم تعد صالحه لهذا العصر. انا بنقرا من الجريده مباشره الكاتبه الكويتيه ليلى عثمان التي تحاكم في العاشر من هذا الشهر بتهمه الفجور والخروج على الاذان. تذكر ان من حق المراه ان تكتب عن الجنس والسياسه والدين كما يفعل الرجل تماما. فهنا ايضا هو تلاعب بالكلام ثم يواصل حمله الكذب والتكفير قائلا الكاتبه الكويتيه ليلى عثمان انا بقول يعني كان في تعليمات بعدم التدخين في المؤتمر. لم تقدر يعني ان تمسك نفسها واشعلت اول تجاره وهي على المنصه والباقي تبعها في هذه السنه. طبعا دي كانت بتحاكم في الكويت بتهمه الخروج الفجور والخروج على الاداب. التعليق بتاعه بيقول نلاحظ الشريط ان اسماعيل ليس داعيه فقط لكنه ايضا مخبر متمكن يعرف من الذي اشعل اول تجاره ومن الذي اشعل ثاني تجاره. الكلام برضو بالبره في نفس الصفحه من الجريده بتقول هنا على هامش المؤتمر على منصه الشهادات بدات الكاتبه الكويتيه ليلى العثمان اشعال سيارتها الاولى رغم منع التدخين. يعني طبعا اول وثاني تجاره لانه واقف على المنصه وممنوع التدخين وهي عملت اول تجاره والباقي راح ايه ما صدقوا بقى كسروا القاعده فقعد الباقي الناس ويدخنوا فحس مش محتاجه مخبر ولا حاجه يعني واحده في المنصه والناس كلها شافاها فطبيعي ان كل الناس مش حوالينا كلهم هيبقوا مخبرين. كل الناس اللي قاعده هتشوف ان دي اول واحده ودي ثاني واحده ودي ثالثه الى اخره لانها على المنصه. بتقول على منصه الشهادات بدات الكاتبه الكويتيه ليلى عثمان اشعال سيارتها الاولى رغم منع التدخين في قاعات المجلس المكيفه ثم تبعتها بقيه من كنا معها على المنصه. بعد ذلك يقول كما انه لم يجد في كلام ليلى عثمان يمكن ان يلوي عنقها ليتهمها بالتكفير او بالكفر فاختار ان يمارس الغش والتدليس وقذف المحصنات والعياذ بالله. طبعا هذا لا يمكن الحمد لله نقع فيه على طريقه لا تقربوا الصلاه. اخبر مستمعيه يعني كان الخبر من عندي ان الكاتبه كانت تحاكم بتهمه الخروج على الاداب والفجور الى اخر يعني كلامه. طبعا هذا ليس كلامي وكونها تحاكم معنى ان واحد يحاكم مش معناها اتهامه بالفعل الذي يحاكم من اجله وإلا كان تلغى المحاكمة أصلا وخلاص اللي يطبق فيها أي حكم. لكن كلمة محاكمة معناها إن إيه؟ لم تثبت التهمة وأن أنا ما فصلتش إيه المقصود بالفجور وكذا لأن طبعا هنا في الكلام مكتوب في الجريدة إنها ألفت كتاب يعني كتاب يعني إيه فيه الكلام الذي أو فيه شيء من الكلام الذي ذكرناه. برضو مسألة إن الدكتور عصفور أما الدكتور جابر عصفور فهناك وحفظنا جاء في الشريط أنه يقول الحجاب مسألة ثانوية لا نجغر أنفسنا بها ومن العلماء من يرى أنه غير ملزم ومن حق المرأة أن تختار ما تريد دون ضغط عليها. موجود نفس الكلام اللي هو بيدعي أنني أختلفه في نفس الصفحة هو الصفحة بتاريخ 8 نوفمبر 99 أو 30 رجب 1420. بيقول ذكر الدكتور جابر عصفور الامين العام للمجلس الاعلى للثقافه ان هذا المؤتمر لا يشغل نفسه بقضيه الحجاب بوصفها مساله ثانويه انقسم حولها العلماء حيث يرى البعض من العلماء بعض العلماء يرى او العلماء الكيمياء دول العلماء الجيولوجيا اللي يرى البعض منهم ان الحجاب غير ملزم للمراه وانه يرتبط بمتغيرات العصر شانه في ذلك شان النصوص الرقه. وهناك مجموعة منهم ترى أهمية الحجاب بالنسبة للمرأة وهذه المجموعة تؤول النصوص القرآنية تأويلا حرفيا ومن حق المرأة المسلمة أن تختار بين رأيين دون أن يمارس أيهما أو دون أن يمارس أيهما الضغط عليها. واختتم بقوله ذكر الدكتور محمد حافظ ضياء برضه دي من الكلام اللي جابه هنا أن دي أما أساس جريمة الدكتور محمد حافظ ضياء فهو يقول الحجاب أنواع إلى آخره. نص العبارة يقول الدكتور حافظ ضياء هذا هناك الحجاب السلفي والحجاب التكفيري والحجاب الإخواني. هذا الحجاب الذي يتعامل مع الجسد على اعتبار أنه خطيئة فالجسد مفروض من قبل هذا الحجاب وملامحه واسع فضفاض يميل إلى الألوان الداكنة سميك الملمس يلائم كل الأغراض السياسية والاجتماعية وأحيانا يتم استخدامه لتخبئة السلاح. وأوضح الدكتور زياد أن الحجاب ليس هو ما يهمنا، وإنما ما يمثله من علامة مميزة من قبل حاملاته، ربما تعدى عن غير ما هو ظاهر من دلالاته. الباحثة حياة الخضري تحدثت عن يقظة المرأة، قضية تاريخية، طالبت بإلغاء بيت الطاعة وإلغاء إذن الزوج لسفر المرأة أو لعملها، والتوافق على المجامعة، وإلغاء حق التأديب، وإلغاء فقدان البكارة كسبب الطلاق، وإلغاء العدة عند الفحص الطبي. يعني ده المرأة وصل بالتحليل الكيميائي إن مفيش حمل يبقى مفيش عدة، بقى تتطلق وخلاص. واحتفاظ المرأة بالمهر أو الجهاز حتى لو كانت مخطئة، والمساواة في الإرث بين الذكر والأنثى وبين الزوج والزوجة. وقال الدكتور شريف حتافة: يبدو للكثيرين في بلادنا أن السلفية الدينية تختلف في جوهرها عن فكر ما بعد الحداثة في علاقتها بقضية المرأة. ومع ذلك ففي رأيي أن الفرق بينهما ليس أساسيا، فالخطاب الأصولي يدعو المرأة بعودتها إلى المنزل وارتداء الحجاب حتى لا تكون مصدرا للشهوات. بنت فرجة دي كان بتكلم عن تقول هي دي مؤامرة، إن الأصوليين عاملين مؤامرة المتطرفين لعادة المرأة إلى البيت. موضوع الكلام في الحجاب، والحجاب ده بالمعنى السفور مش حجاب الشرعي، حجاب اللي هو كشف الوجه والكفين، هي بتهاجم وتقول دي محاولة فرض الوصاية على المرأة لإجبارها كي تعود فقط لتعيش من أجل زوجها وأولادها، لتعود خادمة في البيت. فانظر إلى احتقار رسالة المرأة، وما الذي يهين المرأة؟ هل المرأة يعني التي تتشرف بخدمة بيتها وزوجها وزوجات أولادها وتقر في بيتها دي يقال عليها خادمة بهذا السياق الذراء والاحتقار؟ فطبعا دي بتعكس يعني مدى أخلاق هؤلاء. يقول أن المرأة يدعونها بالعودة للمنزل وارتداء الحجاب حتى لا تكون مصدرا للشهوات، أي أن المرأة مجرد جسد بلا عقل وفكر ما بعد الحداثة يعري المرأة ويحولها إلى أداة كذا وكذا إلى آخره. أرسلت الدكتورة نوال السعداوي رسالة من أمريكا للمؤتمر أيامها حيث تقيم الآن، تقول: مع تصاعد القوى السياسية الدينية في بلادنا اشتدت القيود على النساء والفقراء. لقد زاد الفقراء فقرا وحرمت الأغلبية الساحقة من الضرورات المادية، وكان لابد من قمعهم بمزيد القوى الروحانية والمواعظ الدينية. انتشرت ظاهرة التدين، لأن الرجل ما بيتحجبش فجابت التدين، انتشرت ظاهرة التدين بين الرجال وظاهرة الحجاب بين النساء. اشتدت عمليات التخويف من عذاب القبر والحرق في الجحيم وتعليق المرأة من شعرها يوم القيامة إن خالفت الله أو الأب أو الزوج. انظر إلى الأسلوب. ووقفت إحدى الأستاذات الكبيرات تعارض ما قالته عن التمرد والإبداع، كانت تلف شعرها بحجاب سميك وهتفت بغضب: طاعة الزوج من طاعة الله. ثم أضافت: إن ما أقوله ينتمي إلى الشيطان. والله لماذا ارتبط الإبداع بالشيطان؟ إلى كلام يعني لا يناسب أن يقال في المسجد الخفيف. فيما قال لميرفت إسماعيل عبد الثواب صحفية بجريدة الأهرام متبرجة تماما، يعني هي صورة موجودة لكن مطموسة، كتب مقالة في غاية الغرب، يعني هي من شدة الحملة أيامها. عنوان المقالة: بعض النساء يحتاجن إلى تعلم الحياة لترد على ما حصل في الوقت هذا المؤتمر. وتختم المقالة بقولها: على المرأة بعد 100 عام تحرش ألا تطالب بقاسم أمين جديد، إنما تطالب بمن يعلمها الدين الذي كله حياء. فندعو الله أن يهديها. دي يعني دي اللي في جريدة الأسبوع، يعني هو الورق غير مرتب لأن وجدته بعد أذان المغرب الحبيب. مقالة تانية للدكتورة نجلاء القليوبي جريدة الشعب عدد 5/11/99، بتتكلم هنا. تقول: أصحاب هذا الشعار عادة ما يختزلون القضية إلى مجرد الحديث بلا حياء عن الزي والجنس والرجل، ويتحول الموضوع إلى مطالبة باستعباد من نوع آخر تافه وهزيل. وهي التي ذكرت القصة بتقول إن التزام المرأة بتعليم الإسلام ومن ضمنها الزين لا يعرفها في شيء، بل لعل من أحلى ما سمعته في هذا الصلاة من صديقة ارتدت الزي الإسلامي، عندما سألتها ما هو شعورك كان ردها: شعورت بالحرية. يعني لما تحجب، دي برضو احدى النقول. كذلك عبارة العميد متقاعد كامل الشنقاوي في الشعب 5/11/99 بيقول: اعتقد ان هذه هي المرة الاولى التي تحتفل فيها مصر او اي دولة اخرى بمرور 100 سنة على صدور كتاب. قصاصة من جريدة الاسبوع 8/11/99 بنت الشيخ الفقري رحمه الله كانت موجودة في هذا المؤتمر وحاولت ان ترد على كثير من التجاوزات التي فيها. جريدة بتقول الأسبوع: كريمة الشيخ الحصري التي واجهت المتفرمجات. يقول الكاتب خالد محمد علي: دكاكين الثقافة في مصر تبيع الآن وصفة سحرية لكي تصبح مثقفا رائعا ونجما لنجوم الفكر، فقط هاجم التراث الإسلامي باعتباره سبب التخلف ودافع عن أي مستشرق تختار من طابعة الطريق، والتحق بجماعة المثقفين المذهلين التي تقيم منابر دورية تقطع فيها الصحائف ويضم فيها أبناء الشعب بالجهل والتخلف. وفي إحدى منابر الثقافة المنظومة وتحديدا في الندوات التي أقامها المجلس الأعلى للثقافة يبنى ثلاث مرور 100 عام على تحرير المرأة، طالبت الناقلة فريدة النقاش بإلغاء الاعتماد على النصوص الشرعية بخصوص المرأة، يعني إلغاء القرآن والسنة، أي حكم شرعي يتعلق بالمرأة في القرآن والسنة يلغى تماما، والاعتماد فقط على المرجعية العالمية لحقوق الإنسان وخاصة الاتفاقات الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة، وطالبت بمساواة الرجل والمرأة في كل الحقوق وإلغاء قانون الأحوال الشخصية الذي صدر عام 29 لأنه تضمن تمييزا صارخا ضد المرأة. كما قالت: ثم دخلت في حوار ساخن او دخلت في حوار ساخن مع ياسمين الخيام رئيسة جمعية الشيخ الفصلي التي تصدت لمداعم اضطهاد الاسلام للمرأة. بالطبع اكتفى ما قالته ياسمين بين سطور الصحف، لذلك سألناها عن مدار في قاعة المجلس الاعلى للثقافة فاجابت انها عندما دخلت مع الدكتورة عبلة الكحناوي من جامعة الازهر وجدت جوا يسخر من الاسلام. السخرية كانت من حق الطلاق والحجاب والقوامة والتعدد، وأنا لا أجرؤ على الإفتاء لأنهم نسوا أن حق الطلاق للرجل مقابله حق الكل عند المرأة، وأن الحجاب فريضة بحكم نص ثابت ولا اجتهاد معه، والقوامة قيادة مشتركة لسكينة الأسرة بالمودة والرحمة والتفاهم وليست استبدادا. أما التعدد فهي رخصة يستخدمها الرجل بضابط العدل، وهو بالتأكيد أفضل من أن تكون للرجل عشيقة. الحجة ياسمين، والتعبير كلمة الحج والحجة دي كلام يعني مش صحيح طبعا، مفيش واحد بيصلي تقول يا مصلي أو يا مزكي أو يا صائم رمضان، فكلمة الحجة لأنه حج دي من البدع الشائعة في المجتمع، ولذلك هو بينسب إلي إن أنا بقول الحجة فينا بالغزالة وأنا ما أستعمل هذا التعبير إطلاقا، فده من كذبي هو. فهو يقول إذا الأخ خالد محمد علي يقول: الحجة ياسمين ترفض التقسيم الذي تعتمده فريدة النقاش في الفقه، وترى أنه لا يوجد فقه مستنير وآخر مظلم، فالكتاب واحد والآيات واحدة. وتنفي ما تردد عن دخولها القاعة وسط عدد كبير ادعوا عليها أنها دخلت بمظاهرة مجموعة كبيرة يعني تسندها في المواجهة. كانت معي فقط عدنا الكحلاوي وهي أستاذة جامعية، وسهيلة حماد وهي باحثة سعودية، ونحن لسنا عالمات، ولكني أساهم بجهد المتواضع في محو أمنية بعض النساء وتعليمهن أمور الدين من طريق استضافة عدد من علماء الأزهر المشهود لهم بشكل دوري. والتساؤل هو: لماذا ضاقت القاعة بآراء من دافعنا عن الإسلام؟ يعني واضح من الجو العام إن هي مواجهة بين الإسلام وبين ضد الإسلام، وهو أمر معروف. ايه اللي ضد الاسلام؟ لما واحد يقف في صف يبقى هو واقف في صف ايه؟ ماهيش محتاجه يعني ذكاء. يقول: ولماذا لا تتم دعوتهن لسماع وجهه النظر الاخرى؟ ولماذا ندعي الثقافه والحريه والتحرر ونغلق الباب في وجه الراي الاخر؟ الحج ياسمين تقول: انني مسلمه واعبر عن نفسي وعن كثير من المسلمات، فلماذا امنع من حق التعبير؟ منعوها منها تتكلم او تدافع. ونحن نسال: لماذا يتحسس بعض المثقفين مسدساتهم عندما يواجهون بالرأي الآخر وألسنتهم تصرخ دون أن يشعروا امسك إرهابي على طريقة المخبر السري الذي لا يحمل الجريدة لقراءتها لكن لينظر من خلالها على الآخرين المتهمين. أيضا هذه 1 نوفمبر 1999 جريدة الأسبوع، عنوان المقالة في صفحة 16: المرأة تخوض معركة تحرير ضد نفسها في المجلس الأعلى للصفحة. أن حصل كما ذكرنا طبعا ما قدروش النساء يستغنوا عن هذه الأشياء، تشاجروا مع بعض. والتساؤل هو لماذا ضاقت القاعة بآراء من دافعنا عن الإسلام؟ يعني واضح من الجو العام ان هي مواجهة بين الإسلام وبين ضد الإسلام، وهو أمر معروف. إيه اللي ضد الإسلام؟ لما واحد يقف في صف والإسلام في صف ثاني، يبقى هو واقف في صف إيه؟ مش محتاج يعني ذكاء. يقول: ولماذا لا تتم دعوتهن لسماع وجهة النظر الأخرى؟ ولماذا ندع الثقافة والحرية والتحرر ونغلق الباب في وجه الرأي الآخر؟ الحجة ياسمين تقول: إنني مسلمة وأعبر عن نفسي وعن كثير من المسلمات، فلماذا تمنع من حق التعبير؟ منعوها من أنها تتكلم أو تدافع. ونحن نسأل: لماذا يتحسس بعض المثقفين مسدساتهم عندما يواجهون بالرأي الآخر وألسنتهم تصرخ دون أن يشعروا امسك إرهابي، على طريقة المخبر السري الذي لا يحمل الجريدة لقراء الآخر؟ الحجة ياسمين تقول: إنني مسلمة وأعبر عن نفسي وعن كثير من المسلمات، فلماذا تمنع من حق التعبير؟ منعوها من أنها تتكلم أو تدافع. ونحن نسأل: لماذا يتحسس بعض المثقفين مسدساتهم عندما يواجهون بالرأي الآخر وألسنتهم تصرخ دون أن يشعروا امسك إرهابي، على طريقة المخبر السري الذي لا يحمل الجريدة لقراءتها لكن لينظر من خلالها على الآخرين المتهمين؟ أيضا هذه 1 نوفمبر 1999 جريدة الأسبوع، عنوان المقالة في صفحة 16: المرأة تخوض معركة تحرير ضد نفسها في المجلس الأعلى للصفحة. أن حصل كما ذكرنا طبعا ما قدروش النساء يستغنوا عن هذه الأشياء، تشاجروا مع بعض وصرخوا وحاجات زي كده. فبيقول هنا: اتهام الأديبات باتباع الفكر الذكوري والمطالبة بإلغاء أحكام الزنا. على مدى أكثر من 60 ندوة ومائدة مستديرة وجلسة شهادات شارك فيها حشد كبير من المبدعات والمبدعين والباحثات والباحثين المصريين والعرب. اختتم المجلس الأعلى للثقافة يوم الخميس الماضي مؤتمر 100 عام على تحرير المرأة الذي استمر 6 أيام. واحدة من حضر المؤتمر اسمها دكتورة سانثيا نيلسون بالجامعة الأمريكية أكدت في الجلسة الافتتاحية باسم الباحثات الأجنبية إن حركة النهضة الإسلامية النسائية التي بدأت في مصر قد سبقت الدعوة لتحرير المرأة في الولايات المتحدة في آخر الستينيات وأوائل السبعينيات. في الندوات أيضا طالبت حياة الحضري بإلغاء أحكام الزنا وبيت الطاعة وعرف فقدان البكارة كسبب للطلاق والمساواة في الإرث بين الرجل وبين المرأة. وقال الدكتور شريف حكاتة: إن الأصولية والعلماء وفلسفة ما بعد الحداثة ضد تحرير المرأة، حيث إنها تتفق على أن المرأة جسد فقط بدون عقل. كاتبة الناقضة زليخة أبو ريشة: طغيان الفكر الذكوري على المرأة وسيطرة الضمير المذكر على المكاتبات. الكاتبة الكويتية، ودي جريدة أخرى يعني عدد ثاني الأسبوع، الكاتبة الكويتية ليلى العثمان التي ستحاكم في 10 نوفمبر القادم بتهمة الفجور والخروج على الأداب، قالت إن من حق المرأة أن تكتب عن الجنس والسياسة والدين كما يفعل الرجل تمام. الدكتورة سامية الساعاتي أكدت أن المرأة المصرية ليست مقهورة خاصة في الريف، فعلق أحد الحاضرين قائلا: ما دامت المرأة غير مقهورة فلماذا تطالب بالمساواة؟ وأضاف إنه يرى تغيير اسم المؤتمر إلى مؤتمر تحرير الرجل. مقالات كثيرة لكن أنا أحاول يعني أختصر. دي بقى الأهرام، يعني شاهد من أهلين الأهرام، تاريخ 2 نوفمبر 1999، الأهرام الأدبي صفحة 25. بيقول هنا سامح كري في مؤتمر تحرير المرأة بالمجلس الأعلى للثقافة: لغة من المرأة غير لغتنا الجميلة. هو هنا بقى بيحكي المداخلات. يقول: في بعض الجلسات الأبحاث والتعليقات والمداخلات يأسف المرء حين يدرك أن البعض يطلب من الحرية لا شيء إلا لتتحدى بها الرجل وتتمرد عليه، مع أن أكبر فضيلة للمرأة هي أن تكون متممة للرجل وليس متمردة عليه، متحدية له أن يتم هو بها وتتم هي به، لا أن يكون الاثنان في مواجهة مستمرة لا تستقيم معها الحياة. ولعل بعض أولئك المطالبات بالحرية تمردا على الرجل وتحديا له لم يصبن توفيقا في حياتهن، حتى وإن تملكنا رجاحة العقل واتساع التفكير باعترافهن في هذا المقام. يعني في مقالات أخرى يمكن أنا تجاوزتها، بعض هؤلاء بتتكلم على يعني فشلها في التعامل مع الرجل، يعني طلقت مرتين الأخر هذا الكلام، يعني تقول إن هي نفسها فشلت في التعامل مع يعني الرجل، بتقول إنها فشلت في يعني الزواج، وتقول فشلت في هذا المؤتمر وفي غيره من المناسبات، بل وفي تجارب الحياة اليومية. لكن الأغرب والأعجب أن يكتشف المرء صورا جديدة للخلاف والمناجزة من المرأة للمرأة نفسها. يعني الغريب أن كل ذلك كان بيدور حوالي الخلاف مع الرجل والتمرد عليه والتحدي الرجل الآخر. بيقول الغريب ان الصدام بالنساء النسائي مش الصدام بالرجل والمرأة. يعني يقول والأعجب والأغرب أن يكتشف المرء صورا جديدة للخلاف والمناجزة من المرأة للمرأة نفسها، إلى درجة أن إحدى المشاركات في المؤتمر صرخت في الجلسة الأولى التي كان يرأسها الدكتور جابر عصفور بأعلى صوتها: نحن نريد قاتلا جديدا يحرر المرأة من المرأة، نريد قاتلا من جديد يحرر المرأة من طغيان المرأة. وقد لاقى هذا الاقتراح ترحيبا من المشاركين والمشاركات، إلى درجة أن الدكتور جابر قال معلقا: لعله يصلح مشورا جديدا نعمل لجنة ويناقش موضوع تحرير ايه المرأة من المرأة. وذكر الحقيقة برضه في نفس دي في الأهرام سامح كرايم بيتكلم على الكلام على بعض الأمور المتعلقة بالشهوات وهذه الأشياء، فبيقول: لا اعتراض في الحديث عن هذين الأمرين، ولكن أن يكون بحياء، لا أن يكون الحديث على نحن يخدش الحياء. إلى أن قال: وكأن الفيلسوف الألماني شوفنهاور كان على حق حين قال إن الرجل أكثر حياء من المرأة. يقول: استهانت بعض المبدعات العربيات في ذلك باستخفاف شديد بالحجاب يدعو إلى الدهشة والعجب، ولم يصلنا إلى ما أصل إليه قاسم أمين في دعوته إلى الحجاب بأن لا يكون حجابا عقليا. وإلا فما معنى أن تتحدث إحدى المبدعات الخليجيات عن المتنقبات والمحجبات بالجماعة بسخرية لا مبررة لها، موحية بأنها أستاذة بالجماعة تلقي محاضرات مع أنها لم تلتحق بالجامعة أصلا، قائلة للطالبات: اخلعن نقابكن حتى أراكن، فترد عليها واحدة: تخاف الفتنة. ولا أفهم معنى واحدة هي بترد: لا تخاف الفتنة، ولا أفهم معنى لهذا القول. وحين يوجه إلى إحداهن سؤالا هو: متى تنتقبين؟ ترد كلاما لا يصلح القراءة صراحة، يعني كلام في غاية السوء، يعني يمكن لأني فوجئت به الآن فلن أقرأها. دي بعض الأشياء. في برضو موضوع الجندرة أو الجندرة، دي كان مؤتمر قبل موضوع تحرير المرأة يتعامل مؤتمر في اليمن، وحصل أن بعض النسوة في هذا المؤتمر في اليمن تطاولن على الذات الإلهية، تطاولن على الله سبحانه وتعالى تعالى عما يعني يقولون. كان في بعض المقالات في يعني بعض الأوراق التي قدمت في مؤتمر اليمن عنوان بيقول: الصورة النمطية والجندر في كتب المرحلة الأساسية. هو هنا الكاتب اليمني الدكتور عبد الله مطلس بيهاجم المناهج التعليمية في اليمن وأنها متحيزة للرجل على حساب المرأة. الأمثلة بقى اللي جايبها بيقول إيه، كتاب القراءة المقررة على طلاب المعاهد العلمية، قال الطبيب كذا وقال المهندس كذا، فبيقول إزاي ما أقولش قالت الطبيبة وقالت المهندسة؟ هذا كتاب قراءة عادي، مش خلينا من كلمة الجندرة يعني الجندرة، من الجندر يعني ايه الانتماء للذكر او الانثى. فهو بيقول ان اللغة العربية لغة متحيزة الى الرجل ضد المرأة، وان المفروض نلغي نون النسوة، ودي مطالب من ايام هدى شعران، مشكلة قوي حتى نون النسوة، وان المفروض يعبر عن الرجال والنساء بايه بنفس اللغة. يعني زليخ ابو ريش ايضا اتكلمت عن جندرة اللغة والادب، اي تأنيث اللغة والادب. فذكرت الباحثة أن أقدم كتاب كرس نحو الأنثى وكرس السلطة الذكورية هو التوراة ابتداء بفكرة الله المذكرة والعياذ بالله. ولذلك يعني من المهم جدا ان احنا برضو نشوف الاستفزاز وصل الى اي مدى, وصل لهذا الكلام الكفر البواح, يعني يعبر عن الذات الالهية بلفظ المؤنث والعياذ بالله. واحد كان موجود اسمه سيد عبد الرؤوف, وسيد عبد الرؤوف ده رئيس تحرير صحيفة عقيدتي المصري, جريدة عقيدتي تابعة لايه؟ الحزب الوطن, مش كده برضو؟ عقيدتي تابعة حزب الوطن, رئيس تحرير جريدة, ما استحملش هذا الكلام. يعني لم يتحمل ان يصل التصور على الذات الالهية لهذه الدرجة, فقال ردا على هذه المرأة زريخة أبو ريشة: هذا ليس فكرا إسلاميا على الإطلاق, هذا نقل حرفي أعمى من الفكر الغربي الذي يتعامل مع الذات الإلهية كما لو كان تعاملا مع بشر. فهم في الغرب أصحاب الحضارة المادية التي همشت الدين ونادت بفصله عن الدولة والحياة كلها, يتناقشون سفر الله هل الله كذا أم كذا, أبيض أم أسود, هو المتحيز للرجل أم للأنثى إلى آخره. وقد انتهوا بالفعل من وضع إنجيل جديد يفترض يعني هذه العبارات. فيقول يعني هل وصل من الترف الفكري والعبث الفكري للحديث عن اللغة المجندرة واللغة الممنوع المنوعة واللغة المؤنثة وترك الهوم عن الحديث عن الهوم الحياتية للمرأة العربية والمسلمة. ولم توقف كلمات الأستاذ عبد الرؤوف اللي هو رئيس تحرير عقيدتي المشاركات عند حدود الأدب في التعامل مع مقدسات المسلمين. فجاءت الباحثة المغربية رشيدة مسعود لتستنكر على الله عز وجل تعبيره عن الإناث بصيغة النكرة وليس التعريف في قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا. وقالت على لسان أحد النساء خليفة من الخلفاء في زعمها إن علامة التعريف في الذكور أفضل من تقديم الإناث منكرة. طبعا الآية اللي بعدها إيه؟ أو زوجهم ذكرانا وإناثا. يعني على أي الأحوال كان كل كلام عن اللغة العربية متحيزة ضد المرأة وعن تبعية الأدب النسوي لسلطة الأدب الرجالي, هذا فيها أدب. ولما أرادت إلهام أبو غزالة إحدى الأديبات الفلسطينيات أن تجد تفسيرا لذلك لم تفرق بين الآية القرآنية والقول الشاعر, فقالت ربما يكون مرجع ذلك مرجع اللغة العربية المتحيزة إلى الرجل ضد المرأة ربما يكون مرجع ذلك إلى مقولة الرجال قوامون على النساء مقولة. أما السفيرة الأمريكية لدى اليمن دارا بودين فقد تحولت إلى واعظة إسلامية من الطراز الأول, وجاءت كلماتها عن العنف الذي يمارس ضد المرأة في المجتمعات العربية والإسلامية خاصة بعد استشهادها بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وختمت الكلمة بقول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة, واستدلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. يمكن الأمريكية تكلمت أحسن منهم يعني. طبعا أيضا من الأساليب التي نقراها هنا انه موضوع بداية تحرير المرأة كان الكلام على ان 100 سنة على صدور كتاب تحرير المرأة وليس ايه حركة تحرير المرأة, على اساس ان تحرير المرأة بالمفهوم الغربي المنحرف هي بدأت بالفعل منذ الاحتجاج بالثورة الفرنسية. هو هنا في مقالة لكن القصاصة مش موجودة جريدة ايه يعني, لكن هي لعزة احمد صابر بيتكلم في الذكرى السنوية لتلك الاحتفالية أبو قصة والجنرال يعقوب ومقصوفة الرقبة. بيتكلم هنا على الجبهات, هنا حاجات عن الجبهات في أيام الثورة الفرنسية. وبيقول هنا لأن باعتبار الثورة الفرنسية هي أول ما أدخل الفتاة في حق المرأة من المجتمع المصري. طبعا الجبهات بيتكلم بالتفصيل ويس عوض لما أخذ هذا الكلام من الجبهات وقال إن دي بداية حركة تحرير المرأة, حركة ثورية حقيقية بدأت من إيه؟ انطلاق النساء في ارتكاب الفواحش مع الجنود الفرنسيين, دي بداية تحرير المرأة. فهي حقيقة فعلا بداية تحرير بالمعنى الإيه الذي يقصدونه. فهنا بيقول في المقالة بيقول أذكر الجبرتي في تاريخه أن السائر في شوارع القاهرة لم يكن عجبا أن يرى الجنود الفرنسيس يرتكبون الفاحشة ويقع الواحد منهم على كذا وكذا في الطريق غير رجل ولا مبالٍ مجاهرا غير مستتر، وتفشت طقوس العربدة والسكر والرقص والمجون إلى آخر الكلام في هذا الموضوع. ثم يصارح مستمعيه بحقيقة صادمة، وهي أن جذور تحرير المرأة ترجع للتراث اليوناني الروماني الوثني. طبعا هذا كذب صراحة، أنا كنت أتكلم عن الحضارة الغربية، جذور الحضارة الغربية أنها ترجع إلى الفلسفة الهيلينية وإلى التراث الوثني اليوناني والروماني، ما كانش كلام على الإطلاق عن تحرير المرأة، لكن عن إيه؟ أصول وجذور الحضارة الغربية. وهنا بيدعي ان جذور تحرير المرأة ترجع للتراث اليوناني الروماني الوثني، وان تحرير المرأة عمره ليس 100 عام ولكن عمره 100 عام، وبالتحديد منذ مليء الحملة الفرنسية الى مصر. واضح. اما السر الاخطر فهو ان ثورتي القاهرة الاولى والثانية كانت بسبب هذه المسألة اجبار الفرنسيين للمرأة المصرية على التحرر، وان هذا ما اكده لويس عوض تلميذ المدرسة الإسلامية. أنا كنت حاكيا لكلام لويس عوض ولعلكم يعني تذكرون هذا الكلام. وبعد عشرات من الأكاذيب والنوادر يخبر صاحب الشريط مستمعين بأن دعاة تحرير المرأة انهزم، والدليل أن الحجة زينب الغزالي كانت من تلميذات هدى شعراوي، ثم أرادت استادة الحجاب بعد أن تعرضت لحادثة حريق شفاها الله منها، وأن هدى طلبتها وهي تموت وماتت بين يديها. القصة حكيت لك من قبل، هذه يعني من ضمن الشواهد على الصفعات التي تلقتها حركة تحرير المرأة. فذكرت هذه القصة لأنها القصة لها رمز ولها دلالة، أن الأستاذة زينب الغزالي نفسها يعني إيه كانت تعدها هدى شعراوي لتخلفها في مهمة الدعوة لتحرير المرأة، فلما تاب الله سبحانه وتعالى عليها وارتدت الحجاب وبدأت نشاطها الإسلامي تحسرت جدا هدى شعراوي، ولما اقتربت منيتها استدعتها وقالت كنت أعدك يعني تخلفيني في هذه المهمة، فقالت إنك كنت تريدين شيئا والله اختار أو رضي لي شيئا آخر، فأنا راضية بما رضي به الله. فالشاهد يعني إن هذه إحدى الصفعات بلا شك، كذلك من هذه الصفحات الكلام على موضوع ثلبة المثلثات وهذه الأشياء، هي أيضا دلالة على الرجوع إلى يعني دين الفطرة وإلى الاستقامة. الأولى تتعلق بزلة ثياب وقعت في بداية الشريط حينما في مدخل للمحاضرة ارتجلت عبارة إيه إن الكاتب الصحفي علي أمين كتاب اسمه سنة أولى سجن وثانية سجن وسنة ثالثة سجن، فهي كان خطأ كذلك، فإذا أنا أحفظ جيدا كما أحفظ اسمي أن المؤلف هذه الكتب هو مصطفى أمين، لكن هي زلة كتان فهو انقططها. ولذلك سنلاحظ بعض الإخوة أن حصل تعديل لهذه العبارة قال أحد الصحفيين مباشرة بعدها في بعض الأشرطة يعني، فهو بيعتبر به دليل أن إيه يعني أن ما فيش اتفاق من الكلام وأن إيه كذب بالثراء إلى آخر. هذه خطأ وليس يطلق عليه كذب بالمعنى الذي يقصده، والا فايه المشكله يعني هو جاي بيتصدر في ايه في هذه الامر التافه يعني ويصدره في بدايه المقاله، وان هي دي يعني كل المشكله اللي هتزلزل الثقه بالكلام الذي ينكر. واضح. فمش هتفرق يعني اتفق ما غلطناش في يعني. الامر الثاني متعلق بالملكه نزله او الاميره نزله، هو بالفعل كان حصل نتيجه ان الثوره في الحقيقه اثرت معانا ونحن جيل الثوره في النهاية تعلمنا تاريخ العائلة الملكية، فحصل اشتباه فعلا بين اسم الملكة نزلة والأميرة نزلي فاضل، فنزلي فاضل اللي هي كان أبوها يعتبر نفسه أحق بالعرش من حتى الكلام ده مصطفى أمين هو نفسه بيقول إن الأميرة نزلة هي ابنة الأمير مصطفى فاضل باشا نجل إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا الكبير، كان والدها مصطفى فاضل يعتبر نفسه أحق بعرش مصر من الخديوي إسماعيل، ومن هنا كانت الأميرة نزلي تعلن الحرب على الخديوي عباس. وهذا من جريدة المتاء الخميس 4 اغسطس سنه 1983 مقاله لمصطفى امين بعنوان هل انتحر محرم المراه بسبب امراه؟ كان بيناقش فيها كلام يقال عن ان قاسم امين انتحر بسبب امراه. واضح؟ فحصل اختلاط لان اشتباه الاسم ان الملكه نازلي هي الاميره نازلي فاضل. الملكه نازلي اللي هي والدة الملك فؤاد جاء ذكرها في موطن اخر. ايضا نقلت عن مصطفى امين القصه دي انا نقلها عن مصطفى امين في مقاله اسمها من 10 ل 20 لمصطفى امين في اخبار اليوم 9 يناير 1982 بيتكلم فيها كيف كانت الملكه نازلي بتشتكي من شده الملك فؤاد اللي هو يبقى ايه يعني والد فاروق ام الملكه نازلي بخلاف الاميره نازلي فاضل اللي ماتت تقريبا سنه 1915 حاجه زي كده. فدي خطا وقع فعلا بسبب تشابه الاسماء، ولذلك حصل تعديل في الطبعات التي صدرت بعد ذلك من الكتاب فيما يتعلق ببعض هذه الجزئيات اذا حصل مقارنه سوف تكتشف. هو بيتكلم هنا بيقول في 17 سنة التي عاشها الملك مع الملكه لم يسمح لها بالسفر الى اوروبا سوى مره واحده عندما اجمع الاطباء على ضروره سفرها الى احدى مدن المياه المعدنيه بفرنسا لتعالج فيها. وذلك سنه 1927 وكان الملك مسافرا لبعض دول اوروبا زياره رسميه ورفض ان يصحبها معه في هذه الزيارات واشترط ان تبقى في اوروبا للعلاج يعني محجبه ورفض ان تكون معه على نفس الباخره وامر بان تسافر بيخت محبوسه ليتفادى سفرها بالبواخر العادية حتى لا تختلط بالرجال. وأمر الملك أن يكون هناك ذيبان طوال الليل في الممشى أمام الجناح الخاص بالملكة في اليخت. وعندما بدأت الرحلة وخيم الظلام في الليلة الأولى رأت الملكة الذيبان فغضبت وهاجت وناجت وأمرت قبطان اليخت المحروسة بسحب الذيبان فورا. وقال لها القبطان في احترام إنني أنفذ أوامر جلالة الملك شخصيا. وقالت الملكة ولكن وجوده هنا يضايقني وصوت حذائه يزعجني ويطلق لوني. ولم يستطع القبطان أن يقول إن صوت الحذاء لا يسمع مع وجود البساط المفروش على الأرض، بل قال للملكة إذا كان صوت حذاء الذيبان يزعج جلالتك فإني سأمره بأن يخلع حذاءه. وفعلا كان الجنود الذين يتناولون الحراسة ليلا أمام جناح الملكة يخلعون أحذيتهم ويقفون حفاة تنفيذا لأمر الملك من جهة وإرضاء للملكة من جهة أخرى. وحدث في تلك الأيام أن نشرت مجلة غولد اليوسف وهي عريقة اليوم يعني صورة للملكة نازلي ووجهها مكشوف. فقامت قيامة الملك فؤاد وطلب من توفيق نسيم باشا رئيس الديوان الملكي أن يطلب من عبد الخالق ثروت باشا رئيس الوزراء إغلاق مجلة غولد اليوسف بتهمة العيب في الذات الملكية. وحقق مدير المطبوعات مع غولد اليوسف فقالت ان الصوره منقوله عن جريده فرنسيه وزعت في مصر. واكتفى مدير المطبوعات بتوجيه توبيخ شديد اللهجه الى غولد اليوسف. وكان الملك فؤاد يحرص على ان تبدو الملكه نازلي سافره امام رجل حتى انها كانت لا تستطيع ان تتنزه في حدائق القصر الملكي الا اذا حجبت نصف وجهها. وبعدما يتحقق بوليس القصر من عدم وجود رجل في المنطقه التي تتنزه فيها الملكه وفي الوقت الذي تتنزه فيه الملكه وفي الوقت نفسه يصدر الامر الى جنود الحرس الملكي الذين يقفون فوق جدران القصر ان يديروا ظهورهم الى حديقه القصر طول مده سير الملكه في الحديقه. وحدث ان قرر الملك امان الله خان ملك افغانستان ان يزور مصر وهو في طريقه الى اوروبا. فصحب الملكه ثريا زوجته ورحب الملك فؤاد بملك افغانستان. ثم سمع ان الملك امان الله دعا نساء افغانستان الى نزع الحجاب اقتداء بالغازي كمال اتاتورك الذي الغى الحجاب في تركيا. وجاءت البرقيات تقول ان الملكه ثريا سترافق الملك سافره في رحله يعني كاشفه الوجه. وعندئذ الغى الملك فؤاد استضافته ملك افغانستان في قصر عابدين بحجة أن التقاليد تحول دون اشتراك الملكة ثريا في الزيارة الرسمية. وعرف أن الملك فؤاد لا يريد أن تقيم ثريا في قصر عابدين حتى لا تسمم أفكار الملكة نازلي. ووافق الملك أمان الله على أن تكون إقامة سوريا في مصر إقامة غير رسمية فلا تشترك في الحفلات والاستقبالات التي تدعى إليها. ولم يكتفي الملك فؤاد بذلك، بل أبلغ الملك أمان الله أنه يرجو أن تظهر زوجته سافرة أثناء إقامتها في مصر مراعاة لتقاليدها. وخضعت سوريا لرغبة الملك، وأصدر الملك فؤاد أمره إلى وزارة الداخلية بعدم محاولة تصوير ملكة أفغانستان. وفعلا لم تظهر صورة واحدة للملكة سوريا في الصحف المصرية طوال مدة إقامتها. وعندما انتهت الزيارة وصعدت ملكة أفغانستان إلى الباخرة الإيطالية التي أقلتها إلى أوروبا، أسرعت ونزعت الحجاب بحركة عصبية وقالت للصحفيين: أظن أننا لم نعد مقيدين بأوامر الملك فؤاد هنا. الشاهد لهذه القصة من كلام مصطفى أمين في مقالة من 10/10/20. الأمر الآخر كما ذكرت، هناك حصل لبس في الفعل في الكلام في الأول في بعض الطبعات الأولى حول موضوع الملكة نزحتها، فعلا لبس خلط في أحد المواضع بسبب اشتباه الاسم بين أميرة نزل فاضل صاحبة الصالون والتي أيدت قاسم أمين تأييدا شديدا في دعوته، وبين الملكة نزل اللي هي والدة الملك فاروق. لكن برضو العهدة تقريبا يعني في جزء كبير من هذا الكلام ليست علي، لأني ناقل هذا الكلام من مصدر وعزمت الكلام من هذا المصدر وهو كتاب خواطر دينية للشيخ عبد الله بن محمد بن الصديق الإدريسي الغناري، بيتكلم فيه في صفحة 189 عن حكم الزواج الكتابية، زواج المسلم من الكتابية. وكان من ضمن ما قاله بيقول: إن الإسلام دين التسامح لا يجوز إكراه أي شخص على اعتناقه، وهو يعتمد في نشر دعوته على الاقتناع بالحجة والبرهان. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وعلى حين يتزوج المسلم بكتابية ولا يفكر في إكراهها على مفارقة دينها، بل يدعوها حرة في عقيدته. ولكن الكتابية إذا تزوج مسلما يحاول إخراجها عن دينها بمختلف الوسائل ولو بالتهديد. فهو هنا عامل هامش، وده المصدر الخلط اللي حصل. يقول: والشواهد على ذلك كثيرة، أقربها أن نغلة أم الملك فاروق تزوجها طبيب أمريكي فأخرجها عن دينها، فهي الآن نصرانية. الكتاب دي طبعة سنة 1968، ما أدري هل هذه كانت أول طبعة أم لا، لكن بيقول يعني أن الملكة نغلة أم الملك فاروق تزوجها طبيب أمريكي فأخرجها عن دينها، فهي الآن نصرانية. وبنتها فتحية تزوجها قبطي مصري بدعوى أنه أسلم، ثم تبين عدم إسلامه فحماها على أن تنصرت معه وأخذ مالها وفارقها. يعني الشاهد من الكلام ان اشتباه الاسم في الحقيقه كان وراء ان نسب الارتداد عن الاسلام للامير نزلي فاضل، وهذا غير صحيح، وحصل تصحيح فعلا هذه الجزئيه لمن يقارن بالصراعات. يعني كنت اود ان يوجد وقت كافي من جزء من كتاب تهذيب مدارج التاريخين، لكن اعتذر للاضطراب الى الرد على هذه المقاله بصورة موجبة في الحقيقة، وإلا أنا أصلا غير متحمس لتضييع الوقت في مثل هذا الأمر، لكن بالذات هي نقطة الإيه؟ يعني توثيق الكلام، وعزو أن كل كلام الذي ذكر هذا هو يدعي أنني اشتريته وألفته ولم ينقل عن أي مصدر، وقد أثرت أن أقرأ الكلام من المصادر التي مباشرة. فأرجو إذا كنت قصرت معكم الليلة في أننا نشغل بما هو أجدى أن يغفر الله سبحانه وتعالى لنا أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لمن إن شاء الله بعد غد يوم السبت في مسجد الخليفة سنشرع في مدرسة فقه اللقطة، فقه اللقطة في مسجد الخليفة بعد صلاة الظهر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.